السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا وغمنا. اللهم اجعلني والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، الذين آمنوا به وصدقوه وفهموه وعملوا به وتحاكموا إليه. اللهم آمين. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. مجلس آخر من برنامج صاحبك القرآن، وحلقة أخرى نتحلق فيها حول كتاب ربنا عز وجل. وما أعظم وما أجمل وما أطيب أن نتحلق حول القرآن، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني أتمنى من كل أب وكل أخ يسمعني له أسرة أن يجمع أهله زوجته وأولاده ويفتح المصاحف ويفتح القرآن الكريم ويتحولق حول كتاب الله عز وجل. فوالله يعني لا أنعم في هذه الدنيا من هذه الصحبة أن تصاحب كتاب الله عز وجل. وأذكر مرة أخرى بتجديد النية، وأذكر مرة أخرى بسماع المقطع، أن نسمع السورة سماعا صحيحا حتى نقرأها قراءة صحيحة ومن ثم نحفظها حفظا صحيحا إن شاء الله. مجلسنا هذه الليلة حول سورة أخرى، وهو المجلس السابع والسورة السابعة معنا، وهي سورة الكوثر. سورة الكوثر، وهذه السورة هي أقصر سورة في كتاب الله عز وجل، وإياك أن تقول أصغر سورة، إنما قل أقصر سورة، فهناك سورة طويلة أو الطوال، وهناك سور قصيرة. سورة الكوثر 3 آيات، هناك بعض السور أيضا 3 آيات، لكن هذه السورة هي أقل السور من حيث عدد الكلمات وعدد الحروف، لذلك هي أقصر سورة من سور القرآن الكريم. وطبعا يا جماعة، الله عز وجل تحدى العالم كله، تحدى الثقلين بالسورة من القرآن، فأتوا بسورة من مثله. يعني الله تعالى جعل هذه السورة سورة الكوثر على سبيل التحدي، لأن هي أقصر سورة في القرآن الكريم. الله تعالى لم يتحدى الناس بسورة البقرة مثلا، إنما لأنه يعلم أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء مثل القرآن، تحدهم حتى بسورة، أن يأتوا بسورة من مثله كسورة الكوثر. هذه السورة نسمعها ثم ننطلق إن شاء الله حتى نفهم هذه المعاني العظيمة الجليلة في هذه السورة المباركة. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة ربما تظن من أول وهلة كده أن يعني مجلس كامل في هذه السورة القصيرة البسيطة، لا، هذه السورة ملآنة بالمعاني الجميلة جدا التي نحتاج أن نعيش معها. ووالله الذي لا إله غيره، لو جلسنا نقتفي المعاني الواردة في كل حرف في كل سورة لطال بنا المقام جدا، لكن أنا بحاول كما وعدتكم في بداية البرنامج أن أنا أختصر ما أمكنني حتى لا يطول بنا المقام، وحتى يعني لا تملوا، بحيث أن احنا إن شاء الله نقدر نقطع شوط فنفهم هذه المعاني الرقيقة وننطلق. ولا تنسى في الحياة بالعمل بهذا القرآن. مجلسنا يا جماعة مش مجلس ثقافة ولا مجلس معرفة، إنما مجلسنا مجلس علم وعمل. اللهم ارزقنا وإياكم العلم والعمل. الله تعالى يقول في هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر. قبل ما نتكلم عن تفسير السورة، نفهم السورة دي لماذا نزلت، أو لأي شيء نزلت، أو ما هو سبب نزول السورة. لأن سبب نزول السورة يعينك على فهم السورة، تقدر تفهم السورة دي إيه المقصود بيها وإيه الهدف منها. طبعا السورة يا جماعة، من أهل العلم من قال أنها مكية، وهذا قول الأكثر، ومنهم من يقول أنها مدنية. الذين قالوا أنها مكية ذكروا في ذلك سببا مشهورا جدا في كتب التفسير، لكن للحقيقة العلمية أن هذا السبب ورد بأسانيد كلها فيها مقال، يعني فيها ضعف، بخلاف السبب الثاني الذي سأذكره الآن إن شاء الله عز وجل. الذين قالوا أنه مكية قالوا أن العاص بن وائل هو والد سيدنا عمرو بن العاص، وقيل أبو جهل، وقيل عقبة بن أبي معيط، يعني أحد صناديد كفار قريش، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأبتر، وذلك بعد أن توفي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور. تعرفون أن نبينا عليه الصلاة والسلام رزقه الله تبارك وتعالى البنات، ورزقه الله عز وجل البنين اللي هم الذكور والإناث. طبعا الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وأخيرا فاطمة، ورزقه من الأولاد القاسم وعبد الله وإبراهيم، وفي أقوال أخرى، لكن يعني هؤلاء أشهر وأصح ما ورد في أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور. في العهد المكي توفي أولاده الذكور القاسم وعبد الله، توفوا جميعا. فلما توفوا قال المشركون، وكانت هذه يعني وكان هذا اللقب لقب يطلقونه على من لا يعيش له إلا البنات. لما واحد يرزق البنات ويرزق البنين فيموت البنون ويترك البنات، يعني يعيش البنات ويموت البنون، يقولون عن هذا الرجل أنه أبتر. أبتر يعني مقطوع الذكر، يعني هذا لن يذكر بعد ذلك، لأن طبعا الإنسان كعادة الناس ينسبون إلى آبائهم، فلان ابن فلان. فلما فلان ده لا يكون له أولاد ذكور، بعد فترة لن يذكر بين الناس، لأن مثلا أنا والدي وجدي وجد أبي إنما ذكروا لأنني أنا موجود وأبي موجود، يعني هذه عادة. فيقولون عن الشخص اللي هو ليس له أولاد من الذكور، أو سواء لم ينجب أو ماتوا، أنه أبتر. أبتر يعني مقطوع الذكر. وكانوا يقصدون، كان يقصد المجرم منهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سينقضي ذكره وتنقضي دعوته، وأنه لا بركة فيها، وأنه لا خير فيها، وأنه لن يكون لها أثر وستزول. يعني وكأن هذا يعني يبشر بعضهم بعضا، أنتم خايفين من دعوة محمد ليه؟ دعوة محمد دي هتزول مع ذكره، بمجرد ما يموت محمد صلى الله عليه وسلم ستموت دعوته وتنتهي قضيته، ولن يذكر أحد هذا الدين ولا هذا النبي، لأنه أبتر، يعني عليهم من الله ما يستحقون. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليهم، إنما تولى الله عز وجل الرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ده السبب الأول. السبب الثاني هو أصح، يرويه ابن عباس، عفوا يرويه أنس، فيقول إن كعب بن الأشرف اليهودي، وذلك كان في العهد المدني، التقى ببعض كفار قريش الصناديد والأئمة منهم، قيل بمكة وقيل هم اللي رحلوا للمدينة، أي مكان التقى هذا المجرم كعب بن الأشرف مع نفر من صناديد كفار قريش. طبعا كعب بن الأشرف هذا من أحبار اليهود المشهورين، يعني رجل معظم في اليهود. فقالوا له، يسألونه، يعني أنت يا كعب سيد هؤلاء، يعني سيد اليهود ورجل تقرأ الكتاب ومن أهل الكتاب، طيب يا كعب نسألك سؤالا، أرأيت إلى هذا الأبتر، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، أو المنبتر، أنحن خير أم هو؟ نحن أهل البيت وأهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة، إحنا اللي مسكين بيت الحرام، إحنا اللي بنخدم على الحجاج، إحنا اللي بنسقيهم، إحنا اللي معنا مفاتيح الكعبة. هو داء الأبتر المنبتر هذا مقطوع الذكر الذي ليس له ولد خير أم نحن؟ هكذا قالوا هؤلاء السفلة، قال هؤلاء المجرمون هذا الكلام الخبيث. كعب بن الأشرف يعلم يقينا أنهم أصحاب أوثان، وأنهم وثنيون مشركون، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يتصل بالسماء. لكن اليهودي المجرم هذا أيضا قال لهم، وهو أفاك أثيم كذاب، أنتم خير من محمد. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة، هي سورة الكوثر. وهذا الصراحة هذا من ناحية الإسناد أصح من السبب الأول. على كل، الله عز وجل أنزل هذه السورة ليبين وليرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وليعلم كفار قريش ولكل الخلق من هو الأبتر. الأبتر يا جماعة باختصار شديد، لما يبقى عزكم الله الحيوان يقطعوا ذيله، يقولون عنه أنه أبتر، بتر الشيء أي قطعه قبل تمامه. والرجل الأبتر مقطوع الذكر الذي ليس له عقب من الذكور، ويقصدون بذلك مقطوع البركة، مقطوع الخير، ليس له أثر، سينقضي أمره. فنزلت هذه السورة لتبين شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو فعلا سينقطع ذكره ولن يكون له أثر، وأنه ليس فيه بركة، وأن دعوته ستزول، أم ماذا؟ تعالوا نعيش مع السورة، والله يبارك لكم، ركزوا جدا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، مع أن هذه السورة 3 آيات، إلا أنها والله الذي لا إله غيره ملآن بالعبر. الله تعالى يقول، هذا كلام الملك، إنا أعطيناك الكوثر. إنا، خليك معايا، لما تلاقي في القرآن كلمة إنا، اسمه، اسمع كده، ضمير العظمة، الله، ده اسمه ضمير العظمة، نون العظمة. ولن تجد جملة في القرآن فيها إن الله تعالى يتحدث عن نفسه بقوله إن، إلا وتعلم أن الغاية في هذه الآية أن تساق مساق التعظيم. ربنا بيحدثك عن شيء مليان عظمة، لأنه هو الذي فعل ذلك. تجد مثلا في القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأغلب الكلام عن القرآن كان جاي بهذا التعبير، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا نحن نحيي ونميت، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. آيات كثيرة جدا جدا في القرآن بدأت بكلمة إن، تعظيما لشأن هذا الأمر الذي سيذكر. المتكلم هو العظيم جل جلاله، ربك عظيم، ربنا هو العظيم، له العظمة كلها وله الجلال كله سبحانه وتعالى. فإذا استعمل ربنا هذا الأسلوب، هذه الكلمة، فاعلم أن الخطاب خطاب إجلال وتعظيم، وأن المذكور شيء مليان عظمة. ربنا بيقول إيه بقى؟ إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك، بالله عليكم تأملوا معايا الكلام ده، الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع. أنا عايز قلبك يبقى زي الحديد، عايز قلبك يبقى زي الحديد، وابنك تغرس فيه الحتة دي. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ده اعتقاد يا جماعة. اعتقاد يعني إيه؟ يعني لازم قلبك يعقد على هذا المعنى، أن الذي يعطي ويمنع الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الذي يعطي الإيمان الله، والذي يمنع ويسلب ويأخذ الله، الذي يعطي الحياة ويأخذها الله، الذي يعطي الرزق ويأخذه ويقتره الله، الذي يعطي الجمال، الذي يعطي الزوجة، الذي يعطي الدين، الذي يعطي الخلق، الذي يعطي الأولاد، الذي يعطي المال، الذي يعطي أي شيء رب العالمين، والذي يمنع رب العالمين. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والعطاء الذي هو فعلا تستطيع أن تقول رحمة من الله بك، هو كل عطاء قربك من الله، كل عطية قربتك من رب العالمين فهي رحمة، وكل منع قربك من الله فهو رحمة، وكل عطية أبعدتك عن الله فهي خذلان ونقمة، وكل منع أبعدك عن الله فهو خذلان ونقمة. اوعى تنسى الضابط ده. طيب هنا ربنا عز وجل بيمتن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه بيقول له تعالى أحدثك عن الخير الذي أعطيتك إياه يا محمد، أحقا أنت مقطوع البركة؟ أحقا أنت مقطوع الخير؟ أحقا أنت مقطوع الذكر؟ تعال أرد عنك وأبين لهؤلاء جميعا ما قدرك عندي. شوف ربنا بيقول له إيه؟ إنا أعطيناك. أعطيناك ده فعل أمر، فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل مستقبلي؟ يعني هل ربنا قال إنا سنعطيك الكوثر، ولا قال له إنا أعطيناك؟ النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عند ربنا عظيمة جدا، عشان كده كان دايما بيرد عن حبيبه. لما قالوا عليه مجنون قال إيه؟ قالوا عن نفسه مجنون، قال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سبحان الله، شوف يقسم ويرد عليهم. لما قالوا إنه هو إن ربنا تركه وقلاه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صلى الله عليه وسلم. والله العظيم منزلة النبي عند ربنا، منزلة سيدنا النبي عند رب العالمين أعظم من أن أتكلم عنها أنا العبد الحقير الضعيف. فربنا بيقول إنا أعطيناك الكوثر. عرفنا بقى من المعطي، من الذي يعطي ويمنع؟ تعلق بالله وحده، علق قلبك بربنا، ما حدش يقدر يمنع عنك شيء أعطاك الله إياه. وإذا سألت فاسأل الذي يعطي ويمنع. إنا أعطيناك الكوثر. إيه معنى كلمة الكوثر؟ قرآن، قرآن عربي. ولما تفهم اللغة العربية تستمتع بالقرآن، لما تفهم اللغة العربية تستمتع بالقرآن. الكوثر ما تتخضش، على وزن الفوعل، كلمة فوعل، كوثر، يعني دي كلمة عربية ولها أصل فعل هي مشتقة منه. يقول لك كوثر الشيء، كوثر الشيء أو تكوثر الشيء إذا كثر جدا. تاني كده، العرب بتقول كده، تكوثر الشيء إذا زاد عن حده في الكسرة. عشان كده يقولون الكوثر هو المفرط في الكسرة، يعني في شيء كثير، في شيء إيه؟ كثير، وفي شيء كوثر. الكوثر هو المفرط في في الكسرة. يعني مثلا يقول لك ايه، يقول لك صومعة، زي برضو ايه كوثر صومعة. يقول لك الصومعة كل كلمة ليها على الوزن ده فوعل، يعرف ان هي مغرقة في اصل المعنى. يقول لك الصومعة ده شيء رفيع جدا طويل عن غلظه، فسميت صومعة لاجل ذلك. جوهر، يقول لك يقال عن الرجل شديد الشجاعة جوهر، لانه يجاهر بملاقاة عدوه. كذلك الكوثر، يقولون مثلا وهذا سيد كوثر، يعني كثير العطاء والخير. ده كلام العرب. ايه بقى معنى كلمة الكوثر في الآية دي؟ القول الأول، قول ابن عباس، الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. أنا لو قعدت أكلمكم عن العطايا الربانية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله يطول بنا المقام جدا. شوف ربنا عز وجل بيقول له ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الآية دي كفاية قوي، وكان فضل الله عليك عظيما. في الدنيا هو خليل الرحمن له الخلة صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء، أنزل عليه خير كتبه، كلمه ورفعه إلى مكان لم يصل إليه أحد قط قبله صلى الله عليه وآله وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما العطايا بقى بتاعتهم القيامة، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم وبيدي لواء الحمد، يرفع الله تعالى يجعله في المقام المحمود الذي يحمده عليه ويغبطه عليه كل أهل السماء من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فعطايا رب العالمين عليه وسلم كبيرة جدا وكثيرة جدا، سواء له أو لأمته في الدنيا وفي الآخرة. الشاهد، الكوثر المعنى الأول أي الخير الكثير الذي لا عد له ولا حصر. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، الكوثر بمعنى النهر العظيم الجميل الطيب الذي أعطاه الله لنبيه في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا، وده تفسير النبي للآية دي، قال الكوثر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، الكوثر نهر في الجنة أعطانيه الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا النهر ده. شوف طبعا الجنة أخوانا مليانة أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، طبعا فيها أنهار من ماء غير متغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنهار الجنة كثيرة جدا، لكن ده بقى نهر مخصوص أعده الله لحبيبه وخليله، اسمه نهر الكوثر. نعصم بقى بيوصف الكوثر في أكثر من حديث، بيقول إيه بقى؟ بيقول فإذا، طبعا أنهار الجنة بتمشي من غير أخديد كده، فبيقول إيه؟ بيقول فإذا حافتاه، اسمع يعني على اليمين وعلى الشمال الحافرين بتوع النهر ده إيه؟ وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. لما تجيب لؤلؤة ومجوفة على الجنب اليمين والشمال، ها، قباب اللؤلؤ المجوف، ايه الجمال ده؟ يقول وإذا حصباؤه الدر والياقوت. في حصى مفروش تحت في المية، إيه بقى الحصى بتاع النهر؟ الدر والياقوت. وإذا ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. الله أكبر. وإذا آنيته، اسمع دي بقى، كعدد نجوم السماء. نجوم السماء اللي هي مليارات المليارات المليارات، موضوعة على جانبي هذا النهر. وإذا طينته مسك أزفر أي خالص. الله أكبر، حاجة كده لا تتخيلها. ده معدود للنبي بس صلى الله عليه وسلم، يسقي منه من شاء صلى الله عليه وسلم من أمته عليه الصلاة والسلام. إنا أعطيناك الكوثر. طيب الآية الثانية، فصل لربك وانحر. الفاء هنا، شوف ربنا ما قالش إيه إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر، لا، الفاء. هذه الفاء يقول علماء التفسير، منهم من يقول أنها سببية، يعني بسبب هذا العطاء الرباني أعبد ربك شكرا له، بسبب هذا العطاء الرباني اللي هو الكوثر الخير الكثير العظيم، صل لربك بشكرك، اشكر ربك بصلاتك له ونحرك، أن تصلي وتنحر شكرا لله عز وجل. إذن الفاء هي أن يترتب ما بعدها على ما قبلها، اللي جاي بعد الفاء مترتب على اللي قبلها. فربنا بيقول له، كأن ربنا بيقول له بعد العطاء، بعد النعمة العظيمة دي، عليك أن تعبدني. طب وصلنا مش بيعبد؟ نعم يعبد، لكن ازداد من التعبد، داوم على ذلك، أكثر من ذلك يا محمد، لأن شأن المقربين غير شأن الناس العادية يا جماعة. حال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء، ما عبد أحد رب العالمين مثل نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا، مش حد عبد ربنا زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل بيذكره، بيقول له لأجل هذا العطاء العظيم الكوثر، فصلي لربك وانحر. عندنا كلمة فصلي، الصلاة، طبعا أتكلم عن الصلاة بقى يعني، لكن أنا عايز أقوله إن أعظم العبوديات البدنية الصلاة، ولن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة بدنية مثل الصلاة. عشان كده سيدنا صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه، كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يطيل القيام جدا في قيام الليل حتى تتورم قدمه. فأمنا عائشة تقول له يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. هو ده بقى اللي هو، لأن الشكر يا جماعة، شكر النعمة له ثلاث أركان، اللسان، القلب، الجوارح. اللسان إنك تثني على رب العالمين، تشكر ربنا بلسانك، الله تعالى يرى منك الكلام الطيب، يسمع منك الكلام الطيب ثناء عليه على ما أسدى إليك من النعم، ده الركن الأول. الثاني إن قلبك يكون مقر وفعلا شايف جميل ربنا عليك، إنك فعلا بقلبك ترى إن ربنا مغرقك بنعمه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. التالتة بقى الجوارح، اعملوا آل داود شكرا. يبقى إيه؟ يبقى اعملوا آل داود شكرا. يبقى الركن الثالث في الشكر إنك تعمل. يبقى اللسان، القلب، العمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فصلي، هنا شوف بيقول لك إيه، فصلي لربك، ما قالش فصلي وانحر. ليه قال لربك؟ لأن ممكن واحد يصلي بس مش لله، يرائي، أو لا يستشعر أنه يصلي لرب العالمين. لربك ليه قال لربك؟ لأن اللي أنعم عليك بالنعم دي كلها هو الرب الذي يربيك بنعمه، لأنه ربك يربيك بنعمه، يوصلك إلى مراتب الكمال بهذه النعم الدينية والدنيوية. لذلك قم لربك الذي من ربوبيته أنعم عليك هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، فصلي لربك. الصلاة خير موضوع، عايزك النهاردة تشوف نفسك، هل أنت فعلا بتصلي بجد؟ هل إحنا يا جماعة بنصلي بجد؟ محتاجين نراجع والله، هل نحن فعلا نصلي؟ كم من مصلي لا يصلي، فضلا عمن لا يصلي. إنك تخف في الصلاة فعلا، تصلي لرب العالمين، صلاة كلها إقبال وحضور وإخبات وخشوع. طبعا الكلام على الصلاة يطول، أنا بس بفسر عشان نمشي نقف على المعاني. ف فصل لربك وانحر. النحر هو إراقة دماء البدن اللي هي النوق أو الجمال تقربا إلى الله تبارك وتعالى. الواحد ممكن طبعا الذبح خاص بالبقر وما دونها من الأنعام، والنحر اللي هو القطع في النحر هذا في هذه المنطقة المشهورة المعروفة خاص بالإبل، وإن كان يطلق النحر على كل ذلك باب المجاز يعني. لكن على كل، لماذا الإبل بالذات؟ لأن الإبل أنفس أموال العرب وأعظم العبوديات المالية ذبح الأنعام تقربا إلى الله. خليك معايا، الآية دي جمعت أفضل العبادات البدنية اللي هي الصلاة وأفضل العبادات المالية وهي ذبح الهدي والأنعام من البدن والبقر والشياه تقربا وتنسكا لرب العالمين سبحانه وتعالى. الله تعالى يحب ذلك، لأن في فرق كبير جدا بين من يذبح لغير الله وبين من يذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. في ناس يا جماعة للأسف قلوبهم متعلقة بالأنداد، يأخذ معاه الهدي والله إلى هذه الساعة، ويذهبون إلى البدوي أو يذهبون إلى الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو يذهبون إلى أي رجل من الصالحين أو رجل مدفون، يذبحون هذا الحيوان عند بابه على عتبته رجاء الخير ودفعا للشر. وهذه عبادة تفعل لهذا الميت، وهذا من الشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما العبد المؤمن ومن الناس من يذبح للجن، بعض الناس متخيل، وهذا موجود للأسف بكثرة عند بعض الناس جهلا، متخيل أن كل بيت أو كل سيارة جديدة عشان يفادى من الشر ومن أذى الجن يذبح للجن وقربان إلى الجن، وهذا شرك، بخلاف من يذبح تقربا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك تنوي تقول بسم الله، المشركون يقولون باسم المسيح وما ذبح على النصب يذبحون لآلهتهم، أما أنا وأنت أهل التوحيد، قائدنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا نذبح لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله. اللهم هذا عني لك، مني يا رب العالمين تقبله مني. تذبح هذه الذبيحة وتطعمها للفقراء والمساكين، يهون عليك البذل، لأنه لرب العالمين قربانا لله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا في حجة الوداع، ساق 100 بدنة، تخيل، ساق 100 بدنة إلى مكة في حجه صلى الله عليه وسلم ليذبحها هديا وقربانا إلى رب العالمين، وذبح بيديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم 63 ناقة، وبقية 100 أوكل عليا رضي الله عنه وأرضاه فذبح عنه البقية بعدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم. 63 ناقة ذبحهم بيده وأهدى 100، ولم يأكل منها إلا اليسير، والباقي كله أطعمه لله تبارك وتعالى. الله تعالى يحب منك هذا التقرب إذن، وهذا الامتثال. إذن النعمة تزداد بالشكر، والشكر عنوانه الأصلي العمل. فصل لربك وانحر. آخر آية بقى: إن شانئك هو الأبتر. شانئ، الشنآن هو البغض. في سورة المائدة ربنا قال إيه؟ قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغضكم لبعض الناس ألا تعدلوا بينهم. يبقى الشنآن معناه البغض، والشانئ هو المبغض. مشكلة الناس دي مع النبي إيه؟ مشكلة العاصي بن وائل وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وهؤلاء الثلة الكافرة المجرمة، كانوا لماذا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم أبغضوا دعوته. هو بالنسبة لهم كشخص ما فيش مشكلة فيه، بالعكس كانوا يلقون أبو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن الدين ده حرك حولهم، يعني حرك الدنيا ضد مصالحهم. لما يبقى الدين ضد مصالحهم الدنيوية استنفروا ضده، فكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوه، ورموه بهذه الفرة وهذه العظائم وهذه التهم. وهكذا الحال دائما وأبدا، كل مجرم يرى أن الدين يقف أمام شهواته وأمام نزواته وأمام أغراضه لابد أن يفعل هذا مع الدين وأهل الدين الذين يبغضون الشريعة. تلاقي واحد بيبغض الشريعة، لماذا يبغضون الدين؟ لماذا يبغضون منظر الدين ومظاهر الدين؟ لأنها تعارض شهواتهم. فربنا بيقول عليه السلام: لا تحزن يا محمد، هذا الذي وسمك أو وصفك بأنك أبتر هو أصلا ما فعل ذلك إلا أنه يبغضك، ثم أعلم أن هذا المبغض، هذا الكاره لك، هذا المعادي لك، إن، وهذا تأكيد، إن شانئك، ربنا لما بيأكد شيء واقع، إن شانئك هو الأبتر. أتدري يا محمد، أتدرون جميعا، أتدري أيها المستمع من الذي سيقطع ذكره؟ من مقطوع الذكر؟ من مقطوع الخير؟ من مقطوع البركة؟ من الذي لن يكون له أثر؟ إنهم كل الذين أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل الذين أبغضوا هذه الدعوة، كل الذين أبغضوا هذا الدين، هذا هو الأبتر حقيقة، هذا الذي لن يكون له ليس فيه خير، ولن يكون له أثر، ولن يكون له ذكر، وسيقطع الله ذكره، وسيبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبركته ودعوته إلى قيام الساعة. الشغل العملي معنا في هذه السورة إنك تعرف منزلة النبي عند رب العالمين، وإزاي إن الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عنه والرد عنه صلى الله عليه وسلم، وتعرف قد إيه الجميل، الجمايل والنعم التي والخير العظيم التي أنعم الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الدرس العملي بقى كمان إنك تعرف إن النعمة تحتاج إلى شكر، وإن أعظم الشكر أن تقيم العبودية لله، وأعظم العبوديات أن تحافظ على صلاتك، وأن تقدم القرابين والذبائح لله رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. محتاجين نراجع صلاتنا إحنا وعيالنا، نشوف بنصلي فعلا صلاة ترضي الله عز وجل وفعلا نقدم بها الشكر على نعمه، ولا صلاتنا محتاجة إيه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الوقوف بين يديه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.